فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. يعني هنا العموم عموم كلي، عموم الكل لأجزائه، أنه أن اللفظ يعم جميع الأجزاء بحيث لو ترك جزءا فما يكون قد أتى بما أمر الله به. وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام، يعني صل قال أنا سأذهب أصل، صلى ركعة وبدل ما السلام عليكم ولا السلام عليكم خرج. أو قيل صم فصام بعض يوم، يعني صام من طلوع الفجر إلى أذان العصر وأفطر، هل هذا صام؟ ما صام. إذن هذا عموم الكل لإيش؟ لأجزائه. أنك تصلي الصبح ركعتين مع بتبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاثا، العشاء أربعا. صم ستصم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن لو أنك تركت جزءا، لو تركت جزءا تكون ما أتيت، ما امتثلت للأمر. فهذا معنى عموم الكل لأجزائه، أنه يعم كل أجزائه بحيث لا يترك جزء، فإن ترك جزء بطلت العبادة فلم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. الصلاة المطلقة عن الصلاة التي لم تقيد بقيد، والصوم المطلق الذي لم يقيد بقيد. فالصلاة الشرعية تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فإن كانت فريضة فركعتان، أربع أربع، ثلاث أربع، وإن كانت نافلة ففي النهار تصلي ثنتين أو أربعا، في الليل يجوز أن تصلي ركعة واحدة تسمى بركعة الوتر. طيب، فهذا اسمها الصلاة المطلقة التي لم تقيد. لكن صلاة مقيدة مثل صلاة الجنازة، هذه صلاة مطلقة لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد، يعني لا تشهد في نهايتها يعني، لكنها أيضا تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وكذلك إذا قيل أطعم أكرم هذا الرجل، فأطعمه وضربه، أبوك قال لك أكرم هذا الرجل، هذا رجل حبيب على قلبي، حبيب إلي، أو والده كان صديقا لوالدي وأنا أريد أن أبر بوالدي في قبره، فأنت أخذت أطعمته وسقيته وكسوته، وقبل أن يمشي قمت عليه ضربا حتى أوجعته، هل هذا هو الكرم؟ ليس كرم، إذا أنت ما أكرمته. فهذا الكرم هنا أي كل أجزاء الكرم، بحيث لا يوجد فيها نوع إهانة. أكرمت وقبل أن يمشي تقول انتبه أنا أطعمتك وسقيتك وجئت، هذا أيضا ليس من الكرم، لأن الكرم الكرم لا من ولا إذاء، لا من ولا إذاء، فإذا من عليه لم يكرمه. فهذا اسمه إيش؟ اللفظ اللي يسمى بإيش؟ بعموم الكل الذي يعم كل أجزائه. فهذا إذا نقص منه شيء يبطل ولا يكون العبد ممتثلا للعبادة فيه. فأطعمه وضرب لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. الإكرام أن تفعل ما يفرحه وأن تترك ما يحزنه ويؤذيه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له. يعني أتى بربع رغيف أو برغيف صغير، طيب، وقال كل، لا بارك الله فيك، هذا لم يكن مكرما له. أو قدم له طعاما يسيرا جدا وتفضل وأهلا ومرحبا وما قدم له إلا يعني ما لا يكفي الطفل، هذا ليس كرما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الكرم. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة. يعني لا يقال إن الإكرام حقيقة مطلقة كلمة مطلقة، لا، الإكرام إن كان في الطعام فالإشباع له صفات معلومة عند الناس، أمر متعارف عليه عند الناس، إن الإكرام أن تقدم له، إن كنت تكرمه طعاما فلتقدم له ما يكفيه شبعا، لا تتركه جائعا وقل أنا أكرمتك. إن كنت تكرمه ثيابا فالثياب التي تستره أو الثوب الذي يعني يحتاج إليه وهو قائم بذاته، مثلا طقية مثلا قلنسوة هذا أو شال مثلا غطرة أو سروال أو أي شيء يكون قائما بذاته ويفرح بمثل هذا. لكن ما يذهب يأتي له بقطعة قماش صغيرة وقل هذا أنا أقدمها لك لتكتسي بها، طب ماذا يفعل بها؟ يتمخط فيها؟ ماذا يفعل بها مثلا؟ فهنا انظر لشيخ الإسلام كيف يدندن حول قضايا منطقية ليرد على هؤلاء. قال ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة، كذلك إذا قال خالفهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي. يعني إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أصحاب الجحيم، طيب، من اليهود وعباد الصلاة عباد الصليب والمشركين وغيرهم، إذا أمر فهذا عموم الكل لأجزائه، بمعنى طالما أنه أمر بالمخالفة ففي كل أمر يصح مخالفتهم فيه يجب مخالفتهم، فلو خالفناهم في البعض ووافقناهم في البعض لم نكن قد قمنا بالامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمخالفة. يعني لو أنك، وهذا من جملة الأسرار لرفضنا لكل أشكال الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والماسونية لكل أشكاله، لماذا؟ لأنك ستوافق أعداء الله في جزء وتخالفهم في جزء، وهذا عين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا من جملة الأسرار، جملة الشريعة، يعني جملة أسرار الشريعة التي من أجلها رفضنا رفضا باتا وقلنا إنها كفر مجرد، إذا لا يجوز. بحال من الأحوال تأتي أنت تقول نحن سنهذبها، نأخذها من عند الغرب ونقيها، ما تستطيع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ما يحدث، مصائب تحدث وبلايا وقوم، نسأل الله العافية. طيب، فأنت مطالب بالمخالفة التامة، فإن خالفت في جزء ووافقت في جزء لم تكن ممتثلا لأمر سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. يقول فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، تخالف توافق، إن خالفت مخالفة تامة فأنت لم توافقهم، المخالفة التامة تكون بإيش؟ بعدم الموافقة في شيء، إن وافقتهم في شيء أخل بإيش؟ بالمخالفة المطلقة. قد تتساوى المخالفة مع الموافقة بأن تخالفهم في النصف وأن توافقهم في النصف، هذا أن تؤمن ببعض الكتاب وأن تكفر بالبعض، قد يزيد أمر المخالفة وقد يزيد أمر الموافقة، لكن هما هكذا. إن أنت رجحت المخالفة التامة ابتعدت الموافقة بالكلية، إذا أخذت شيئا من المخالفة وجعلته في الموافقة فكانت هذه الموافقة من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون قد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، الأمر بالمخالفة يكون نهيا عن إيش؟ عن الموافقة. فأنت إذا وافقتهم في شيء تكون مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، مثل بعض الناس من المتباردين الذين يتصرفون في دين الله كأنهم يعني كأن لهم الحق أن يتصرفوا في شريعة الرحمن، عندما يتحدثون عن بعض البنوك التي تسمى إسلامية. طيب، نصف أرصدتها في البنك المركزي، إذن معناها أن نصف العائد ربوي. يقول طيب ما نحن نقف بجوارهم، ولأن لك أموالا في البنوك تريد تحل ما حرم الله، هذا مصيبة نحن نعانيه. بنك فصل حلال، بنك كذا حلال، كيف يكون حلالا ونصف الأرصدة في البنك المركزي؟ يعني نصف العائد ربوي، ما هو نحن يعني ايه نصف البلاء ولا البلاء كاملا، يعني نأخذ، انتبه، هذا منهج موجود ومنهج يفرض على الناس ومنهج ينشر، الذي يسمى بمنهج التلفيق او بمنهج الترقيع، هذا الذي لم ينتبه له كثير من الناس. الناس يعني نترك، لا نعم نترك، يعني انتم تريدون اما ابيض او اسود، ما يوجد وسطيه، لا ما يوجد وسطيه في الاوامر والنواهي، ما يوجد وسطيه في المستحبات والوعاد، لكن في الاوامر والنواهي خاصه في القضايا العقديه المنهجيه ما يوجد فيها الا اما الايمان واما الكفر، اما الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم او الاعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تريد تمسك بالعصا من الوسط في العقيدة والمنهج، هذا منهج باطل، هذا المنهج الذي ضلل به سلفنا الأشاعرة، لأنهم أخذوا منهج إيش؟ التلفيق، ولقبهم ابن تيمية بمخانيف الجهمية، ليسوا رجالا كاملين كأهل السنة، وليسوا مجرمين كالمعتزلة والجهمية، لكن أخذوا توسطوا في المسألة فلقبهم بمخانيف الجهمية، المنهج التلفيقي. الآن الربا حرام، كيف تقول يعني صحيح ويعني الربا حرام، بس يعني لكن يعني ندعمهم من أجل أن يقوموا على أرجلهم، وبعد يقوم على إيش؟ إذا كان هو صرح من صروح الربا على الأقل في نصفه، طب دينار ربا واحد مصيب، دينار ربا واحد مصيب، الدينار واحد من الربا حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف أنت تقول كيف نتركهم، لابد من دعمهم، لابد من الوقوف بجوانبهم في إيش؟ وإما أن يتخلى عن الربا بالكلية، وإلا فهو قد أتى بجزء شرعي وبجزء كبير فيه حرب على الله ورسوله. إذن أصبحت ممن يؤمن ببعض الكتاب وممن يكفر بالبعض الآخر. قال ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، طالما نحن خالفناهم في جزء الحمد لله خالفنا، وفي الباقي أنت مطالب بالمخالفة التامة، ليس في جزء، أنا خالفت الحمد لله في جزء والبقية ما أنا خالف. نعم، أنت المخالفة ليست أمرا يعني محدودا، إنما أنت مطالب بالمخالفة التامة. مثل إيش؟ أنت مطالب بالعبودية التامة لله إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ماذا فعلت؟ صليت لله وللناس، صليت لله والإيش؟ وللناس، تصدقت لوجه الله الكريم ومن أجل أن يقال إنك متصدق. طيب، يعني أنت تصدقت، عملتها لاثنين، لله سبحانه وتعالى لتؤجر، ومن أجل أن يقول الناس إنك رجل كريم، هل هذا مما يقبله الله جل وعلا؟ لا، نفس المسألة، جزء مخالفة وجزء موافقة، أنت مأمور بالمخالفة بالكلية، فلماذا تؤمن بالبعض وتكفر بالبعض؟ كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة، وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ. يعني اللفظ المطلق، اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، اللفظ يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا. فعندنا لفظ مطلق وعندنا مفهوم مطلق من اللفظ. اللفظ المطلق مثل ايش؟ مثل لفظ المخالفة، اما ان تخالف مخالفة تامة واما ان تخالف في جزئية. طيب، ان ورد ما يدل على الجزئية فهذا لفظ مقيد، وان لم يرد فهو لفظ مطلق. اما المفهوم المطلق من اللفظ، اي المفهوم الذي فهم من داخل اللفظ فهما مطلقا بلا قيد. فاذا اخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان اعم من المعنى المفهوم منه عند اطلاق. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في اي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة، وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المطلق. يعني اللفظ المقيد، اللفظ المطلق يختلف عن اللفظ المقيد. فاللفظ المقيد، اللفظ المقيد قيد اللفظ بمعاني وقيده بأمور. أما المفهوم المطلق فمن الممكن إن المفهوم المطلق يأتي للفظ مطلق ويأتي للفظ مقيد، فهو المفهوم الذي يفهم منه هذا يفهم من اللفظ. فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا. ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد. أكرم الضيف بأن تعطي وأعطيه هذا الدرهم، هذا اسمه إكرام إيش؟ مقيد. فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق. يعني أكرم الضيف فأنت أمرته بإيش؟ بمفهوم اللفظ المطلق. هذا لفظ مطلق يفهم منه كل إكرام، الذي كل ما يسره وكل ما لا يحزنه. وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط. وأما القسم من الثاني من العموم فعموم الجميع الأفراد، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك. إذن العموم الكلي لأجزاء، أن شيئا مكون من أجزاء. أما عموم الجميع، عموم الجميع لأفراده أنه مكون من أفراد، يعني كل فرد قائم بذاته، يختلف عن عموم الكل لأجزائه. فهذا مثلا الجسد، الجسد هذا جسد واحد لكنه أجزاء. أما عموم الجميع لأفراده أنها أفراد أفراد أفراد قائمة بذاتها، طيب منفصلة عن بعضها، لكن عموم الجميع يعمها، مثل المشركين، مثل المسلمين، مثل الناس، مثل الرجال، مثل النساء. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر، جميع أنواع القتل والمسلم الكافر والمسلم والكافر. يعني لا يجوز أن نقتل مسلما بيهود أو بنصران أو بملحد أو بمجوس أو بنصير أو ببهائس أو بقديان أو بمسوني أو بعلماني أو بديمقراطي، كل هؤلاء ما المسلم لا يقتل به. قتله بسكين، قتله بالرصاص، قتله بأي شيء، هذا اسمه عموم جنس. الجنس هنا جنس المسلم، والجنس هنا جنس الكافر. جنس المسلم عزيز، وجنس الكافر ذليل. وهذا مقصد شرعي، أن يذل أهل الكفر في بلاد الإسلام. من أجل إيش؟ أولا لأنهم سبوا الله عز وجل وكفروا بالله عز وجل، فمن باب السعي لأن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوه تكون حقوق المسلمين أعظم. أما إذا تساووا أوفاق المسلمين بالتالي كثير من الناس من الممكن أن يتهود أو يتنصر أو أن يكفر، لأنه إذا بقي في حال الإسلام سيكون ضعيفا ذليلا. أما إذا كان مع هؤلاء فسيكون عزيزا. لا، إذا قد بعض ضعاف النفوس يطلبون العزة في غير دين الله سبحانه وتعالى. إذن القسم الثالث، إذن عندنا عموم كل لأجزائه، وعموم جميع لأفراده، وعموم جنس لأعيانه. عين واحد بالعين اللي هو إيه؟ تكفير النوع وتكفير العين. النوع الإنسان، نوع المسلم، النوع المعتزلة، النوع ها. إذن عندنا عموم جنس لأنواع لأعين، كما عم قوله لا يقتل مسلم بكافر جميع أنواع القتل والمسلمة والكافر. إذا تبين هذا، هذه اكتبوها عندكم، سجلوها كفائدة واختصروها واحفظوها، إن العموم ثلاثة، إن العموم ثلاثة أنواع: عموم كل لأجزائه، عموم جميع لأفراده، عموم جنس لأعيانه. إذا تبين هذا، انظر، هو يؤصل ويفرع ويأتي بألفاظ منطقية كل هذا، لأن ابن تيمية كان من جبال ما قلت ما جاء بعده مثله رضي الله عنه أرضاه وطيب الله سراه. ولذلك في حالة الإقناع رجل كان عجيبا، ما يقوم له أحد في المناظرات رحمة الله تعالى عليه. إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها. إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب، وهذا تحقيق جيد. يعني أنت مأمور بالمخالفة، إذا فرض أن تخالفهم في كل شيء أو في أغلب الأشياء، خاصة إذا كانت الأشياء التي وافقتهم فيها قد يكون من باب الضرورة، كأن تكون في دولة كافرة، وقد يؤذى مثلا إنسان إذا لبس ثيابا شرعية مثلا، ومثل هذا من الأمور المستحبة، لو أنك لبست ثيابهم فلا حرج عليك من باب ألا تؤذى في نفسك. وليس معنى هذا أننا نقول أن المسلمات في فرنسا تخلع النقاب أو تخلع غطاء الرأس، لا، هذه أمور فرضية، هذا أمر فرض ليس أمرا مستحبا، إنما في الأمور المستحبة من الممكن يعني ولذلك هو سيؤصل أصلا بعد هذا سأذكر إن شاء الله. طيب، لكنه مبني على مقدمة، وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإذا خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني. يعني عندك إن المخالفة المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في إيش؟ في عامة الأمور الظاهرة، في كل الأمور الظاهرة يجب أن نخالف اليهود والنصارى والمشركين. طيب، إذا خفي عليك هذا الكلام الذي سبق فخذ في الموضع في الوجه الثالث، وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة خالف يخالف مخالفة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني الآن عندنا العموم الذي ذكره، طيب، اللي هو ثلاثة أقسام، وإن التقوى والمخالفة ونحو ذلك، يعني من الأسماء والأفعال المطلقة، قد تكون يقول العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه وليس من عموم الجنس لأنواع. طيب، أما الثانية فالعموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، طيب، وإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، طيب، وهذا ثابت في كل جزئية من أجزاء المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، طيب، وبهذين الطريقين يتقرر لك العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني اللي هو العموم المعنوي، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح، الذي وطأ عموم إيش؟ عموم الكل، عموم الكل الإيش؟ لأجزائه، هذا أدق لأنه يوضح لك المسألة تماما، أن عموم الكل لأجزائه كما قلنا إنه إذا أمر بغسل الوجه فأنت مطالب بالوجه، إذا أمر بالصيام رمضان فأنت مطالب بالصيام الشهري ومن الفجر للمغرب، فإذا أفطرت قبل المغرب متعمدا يعني خلي الناس وخلي النائم اترك الأعذار، لكن احنا نتكلم على الوضع العادي، إذا أفطر وهو يعلم أن المغرب لم يؤذن لم يحن وقته طيب فهذا لم يصم ولم يكن ممتثلا لأمر الله عز وجل. ثم نقول هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالف، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروع إذا كان الأمر مطلقا كما في قول تعالى اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. طيب قد يقول بعض الناس يلبس عليك يقول رب العالمين قال اركعوا واسجدوا، والركوع يبتدئ بتسبيحة ولا حد له، فإذا أتى بالتسبيحة فقد امتثل. طيب هنا هذا ما يسمى بالزيادة على الواجب، ما حكم الزيادة على الواجب؟ إن كان منفصلا فواجب لأنه واجب آخر، وإن كان متصلا يعني إن كان منفصلا زيادة عن واجب، عفوا إذا كانت زيادة على الواجب ينظر في حكمها، إن كان مأمورا بها فلها حكمها، أما إذا كانت من جنس الواجب ولم تكن واجبة فتكون مستحب. هذا في المنفصل، المنفصل اللي هو إيش؟ مثل الصلاة، صلاة الظهر مع نوافله، فالسنة منفصلة عن إيش؟ عن الفرض، لكن إذا كانت متصلة، المتصلة هنا هل الفرض في الركوع والسجود عدد التسبيح أم الفرض الخشوع والاطمئنان؟ الخشوع والاطمئنان، الفرض والاطمئنان، إذا كان الاطمئنان يأتي بواحدة أو بثلاثة أو بخمسة فالعبرة بالاطمئنان وليست بالعدد، فلا يقال هنا إيه؟ الزيادة على الفرض، لأنه ما يوجد هنا فرض عددي، أن الثلاثة قد تكون فرضا، إذا كان الاطمئنان لا يأتي إلا بالثلاثة كانت فرضا، إذا كان لا يأتي إلا بالخمسة كانت فرضا، إذا كان يأتي بواحدة فهي الفرض. طيب وحكم الزائد في المتصل يأخذ حكم يعني حكم ما هو متصل به، فهنا التسبيح كم ستسبح؟ لا أدري، أطمئن بعشرة إذن العشرة واجبة، أطمئن بثلاث إذن الثلاثة واجبة. طيب فما حصل به الاطمئنان كان هو الواجب. طيب الوجه الثالث في أصل التقرير، إذا كانت المخالفة مطلوبة والإجزاء يحصل بجزء منها فالزائد عليه أمر مشروع فأن تأتي به أيضا. الوجه الثالث في أصل التقرير، يعني التقرير إيش؟ وجوب المخالفة، أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدول عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغه إلى لفظ فخالفهم، لا بد له من فائدة. يعني الرسول عليه السلام وضحها وقرأه، الرسول عليه السلام أفصح العرب بل أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، انتبه لهذه المسألة، لماذا عدل عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام؟ عدوله عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام في مسألة من المسائل يدل على معنى قصده النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على معنى يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يعني مثلا بدلا من أن يقول أطعمه يقول أكرمه، كلمة أكرمه أعم من أطعمه، لأن الإطعام يشمل الإطعام فقط، قد تطعمه لكن تقصر في استقبال، قد تطعمه وتقصر في سقيه، قد تطعمه وتقصر في مجلسه، لكن أكرمه بكل ما يسمى كرما. إذن أكرمه أعم من إيش؟ من أطعمه. خالفوهم أعم من إيش؟ اصبغوا. في مسألة الشعر، يعني في مسألة الشعر لما قال فخالفوهم، طيب الأمر بالمخالفة تفيد أمرا زائدا، يعني ما نهى عنه أو ما أمر به هذا قائم بنفسه. خالف المشركين، واذكر أي أمر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو خالف اليهود والنصارى، طيب ثم اذكر أي أمر مما أمر به أو مما نهى عنه. المخالفة أمر عام، وهذا الشيء الذي نهى عنه طيب يكون داخلا دخولا يقينيا في هذا النهي العام. يعني مثلا ايش؟ خالفوا المشركين فإنهم لا يصبغوا. إذن أنت مأمور بالمخالفة في كل شيء، من جملة ذلك ايش؟ الصبر. أنهم لا يصلون مثلا في نعاله، فأنت إذا صليت في نعلك أو مثلا في الخفين، ها لو صليت في الخفين فأنت خالفتهم في هذه الجزئية، لكن أنت مطالب بإيش؟ بالمخالفة العامة. ما يأتي ملبس يلبس عليك يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين وقال يعني إيه حفوا الشوارب وأطلقوا اللح، فهم الآن يطلقون لحهم، إذا فرض علينا أن نحلق، هذا مفتري على الله عز وجل، لأن الأمر بالمخالفة أمر عام ويظل قائما. افترض أنهم وافقون في شيء، هم وافقون في شيء، فيبقى أمر المخالفة. أما إذا وافقونا فهذا لضعفنا، وإلا ففي الشروط العمرية أنهم يؤمرون بأمور كثيرة. وراجعوا، والحمد لله انتهينا أمس من كتاب شيخ الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري المذاهبي، لأنه كان حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، أجيز من قبل المذاهب الأربعة، وكان يكتب الحنفي الدمنهوري الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي، كتاب إقامة الحجة الدماغ أو إقامة الحجة الباهرة على منع بناء الكنائس في مصر والقاهرة. أنهينا الحمد لله أمس، وأجزنا الإخوة بالذين سمعوا بإسنادهم إلى الشيخ الأزهر المتوفى سنة 92 بعد 100,000، يعني في حدود 200 سنة، لا في حدود 240 سنة رحمة الله تعالى عليه. طيب إذن الأمر بالمخالفة هذا يفيد فائدة، والنهي الذي نهى عنه عن الشيء الذي نهي عنه يفيد فائدة أخرى. قال أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغه إلى لفظ فخالفهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. يعني إذا كان المعنى أعم من اللفظ فهذا العام، لفظ عام، لكن إذا كان يطلق اللفظ العام ويريد به الخاص، لا الأفضل أنه كان يأتي بلفظ إيش؟ بلفظ مطابق، لا بلفظ مساوي. يعني ذكر اللفظ المساوي أفضل من أن يطلق لفظا عاما ويرد به الخاص. أما إذا أطلق لفظا وأراد به العموم فهذا أفهم وأجل. وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن الموافقة وأمر أمرا عاما بالمخالفة، ثم ذكر جزئية، فأنت مأمور بالمخالفة في هذه الجزئية ومأمور بالمخالفة عامة. الوجه الرابع أن العلم بالعام، أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص. يعني إذا كنت تعلم علما عاما مثلا بالصلاة، فمعناها أنك ستعلم كيفية صلاة الجنازة مثلا، أو إذا أنت تعلمت الصلاة عامة فأنت ستعرف كيف تصلي الصبح خاصة. لكن لو تعلمت صلاة الصبح فقط لن تتعلم بقية الصلوات. يقول أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. يعني إذا أنت قصدت للعموم فهذا يفيدك إيش؟ قصد الخاص أيضا. أنت قصدت أمرا عاما مثل إيش؟ أنت عندما تقول له أكرمه، أنت ما حددت، فلو أكرمه بالإطعام فأنت قصدت، ولو أكرمه بحسن الاستقبال فأنت قصدت، لو أكرمه بأن يعطيه هدية عندما يمشي فأنت قصدت. فهمتم هذا؟ إن القصد العام يدخل في إيش؟ القصد الخاص. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، طيب من أي شيء؟ من العنب، من الزبيب، من التمر، من العسل، من الشعير، من الذرة، كل ما أسكر فهو خمر. طيب إذا علمتها وعلمت أن النبيذ مسكر، النبيذ يعني تنبذ تمرا أو عنبا، أو تمرا وعنبا في الماء، طيب كان علمك بهذا الأمر، بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص، موجبا لعلمك بوصف الخاص. يعني علمك بأن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، هذا العلم يوجب لك علما آخر بإيش؟ إن النبيذ خمر. ما هو النبيذ؟ وضع الماء، وضع العنب في الماء، أو وضع العنب والتمر في الماء حتى إذا اشتد وغلى، أو أن تغليه مثلا على النار وأن تتركه، أو تأتي الشمس عليه وتجعله يفور، هذا اسمه النبيذ. النبيذ يعني وضع العنب أو الزبيب، أو العنب والزبيب أو التمر في الماء حتى يفور، يبدأ كأنه يغلي. أما مجرد وضع العنب في الماء ليس حرام، مجرد وضع العنب في الماء ليس حرام، لكن إذا نبذ تمر وعنب مع بعض، أو تمر وزبيب، أو تمر وبلح، ونبذ في ماء وترك حتى بدأ يفور، هذا عين الخمر. مع أن الخمر لها صناعتها، يعني تصنع، لكن مجرد أن أنت تفقى، أي نعم، فهذا يدل على علمك بحكم هذا النبيذ، لأنك علمت الأصل العام هو أن كل مسكر خمر. فإذا كان هذا، لو أن هذا يسكر، لو أن هذا يسكر فمعنى أن هذا إيش؟ خمر، لكنه لا يسكر. طيب يعني ما الفرق مثلا بين أن يصب كوب ماء وماء، وبين أن يصب خمرا؟ هل أحد رأى؟ أنا ما أعرفه، من فضل رب، وهذا الحمد لله من الجهل الذي يمدح. هل أحد رأى الخمر؟ رأيته؟ لها لون؟ يعني لها لون، مش ليست صافية هكذا؟ طب يعني مثلا ما يوجد شيء صافي؟ الكحول أظن، إيه؟ في أبيض خمير. طيب لو وضع مثلا في هذا، إذا شربته لم تسكر، أو أي إنسان يشربه لا يسكر، وإذا شربه أي إنسان وسكر، إذن هذا ليس بماء، إنما هو إيش؟ خمر. طالما يسكر إذن خمر، يسكر أي إنسان. ما تفعل مثل الهلالي هداه الله أصلح، لما قال إن إذا كان البعض ويشرب قليلا، ومثل هذا الكلام الفارغ الباطل، هذا كلام باطل، ما أسكر كثيره فقليله حرام، الذي يريد ميع الدين باسم المذهبية، وإن اختلف الفقهاء كأن الفقهاء هم الأنبياء، كأننا نعيش في أربعة أديان. لا، الفقهاء كلامهم على العين والرأس، لكنه يحتج له ولا يحتج به، لا حجة في كلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. وصف الخاص أنه إيش؟ أنه خمر. طالما أنه مسكر إذن هو خمر. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان، حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. يعني مثلا أنت قصدك الأكل، نحن نمشي في طريق وأصابنا الجوع، الجائع ما يخصص طعاما، ها؟ الجائع ما يخصص طعام، نحن نريد أن نسد الجوع هذا، الجوع هذا نريد أن نمنعه، سواء بلحم، سواء بسمك، سواء بطعمية، إن شاء الله حتى يكون بملوخية. طيب، بأي شيء، حصول هذا الشيء الخاص هو أدى لإيش؟ وهذا قصدك له، أنت تقصد أن تأكل، همك في الطريق أن تحصل، وجدت محل كشري قلت الحمد لله، وجدت محل فول وطعمية قلت الحمد لله، وجدت محل أي نوع من أنواع الأكل، فهذا يدل على إيش؟ أنت تريد أي طعام، فوجدت طعاما معينا فقد حصل مقصودك، لأن الطعام المعين جزء من الطعام إيش؟ العام. أنت تريد أي طعام فوجدت طعاما مخصوصا، هذا الطعام المخصوص داخل في إيش؟ في الطعام العام الذي أنت تريد أن تسد جوع بطنك به. هذا يريد أن يقول إن العلم بالعام علما يقتضي العلم بالخاص، إن جوعك وطلبك لأي طعام لطعام عام، وجود الطعام الخاص يؤدي إلى أنك سيؤدي إيش؟ يعني يحصل مقصودك الذي أنت تطلب. أنت ما قلت والله أنا ما سأكل الليلة إلا لحما مشويا، فظللت تمشي في الطريق تبحث عن إيه؟ عن محلات اللحم المشوي. لا، أنت قلت طعاما، أريد أي طعام، نحن جوعا نريد أي طعام، إذن الطعام هنا الذي أنت ستحصله، أي نوع من الطعام سيحصل إيش؟ مقصودك من الطعام العام الذي أنت طلبته. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام من مريدا به فعلا خاصا، كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. يعني ففي قول أكرمه طلبات، أكرمه عام طلب فيه طلبات، طلب للإكرام المطلق، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق. يعني هو أمر عام، وأنه يريد منك أن تكرم هذا الضيف إكراما عاما، وأيضا يطلب منك إيش؟ أن تقوم بفعل يحصل به هذا الأمر. إذن عندك أمر وعندك فعل تقوم به للامتثال للأمر. الرسول عليه السلام عندما قال فليكرم ضيفه، هو يدندن حول هذا، ابن تيمية عليه رحمة الله، كل هذا ليؤصل لإيش؟ لكلمة مخالفة. كل هذا انظر أين ذهب وين أخذ بنا من أجل أن يؤصل لكلمة المخالفة، أنها مخالفة في كل شيء، فإن خالفت في كل شيء فأنت طائع. وفي الأمر ينظر للأمر، إن كان عاما وجب أن تأتي به عاما، وإن كان خاصا وجب أن تأتي به خاصا، وأنك إذا جئت به خاصا، إذا كان اللفظ عاما ويراد به الخصوص، فأنت إذا جئت بأي خصوص من خصوصيات فقد أديت أما إذا كان عاما عموم الجميع لأجزائه فهذا الذي يجب أن ينهى، إذا نهى فيجب أن يمتنع، وإذا أمر يجب أن يمتثل. ففي قول أكرمه طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل، لابد من فعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق. يعني هو طلب منك، أمرك بالإكرام، الإكرام لابد له من فعل، فأنت إذا استقبلت، إذا أطعمت، إذن أنت قمت بإكرام هذا الضيف. لكن مع الإكرام لا تحدث له إيش؟ شيئا من المذلة أو شيئا من الإيذاء، فأنت مطالب بالفعل وبترك الضد. أنت مطالب بفعل الأمر وبترك إيش؟ الضد، ما تفعل الأمر وتأتي وأن تأتي بضده، بل تقف عند الأمر الذي أمرت به. وهذا معنى، لأن حصول المعين مقتضى لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح. إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة، يعني ويتكلم على الأمر المطلق والأمر المقيد، أنك إذا جئت بشيء معين في أمر وهو مطلوب للشارع، يعني الشارع مثل إيش؟ مثل إيش؟ الآن الكفار ماذا قال رب العالمين فيها؟ في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوة أو تحرير، هو خيار رجل. الآن رجل أعمال، انتبه، يسأل رجل يتاجر في 100 مليون 200 مليون، ويسأل يقول أنا حلفت يمينا وحنست فيه، ما تذهب تقول له هات لهم سندوتشات طعمية أو كشك؟ لا، مثل هذا من الفقه أن تقول له إيش؟ كسوة 10، كسوة 10. رب العالمين قال إيش؟ إطعام أو كسوة، فما تختار أنت الكسوة، لأنه الرجل الحمد لله ممكن يكون العمال عنده يطعمه، فقد يطعمهم في يوم على أنه من الكفار فما يشعر به، لكن عندما يكسو 10 ستكلفه مثلا 5000 6000 7000، يشعر أنه مثل الرجل المتوسط الحل عندما يخرج 100 جنيها مثلا كفارة، ما قصدت يخرج مالا، يوكل أو يطعم، يكلفه الإطعام 100 جنيها، يشعر أنها إيش؟ ثقيلة على الجيب. لكن مثل هذا لا يطعم 10، قل أطعم 100، ثم أنا أعدل عن الإطعام إلى الكسوة لأنها مخيرة. فإن أتى بالإطعام فقد أجزأ، وإن أتى بالكسوة فقد أجزأ. فهنا فهم الإطلاق، وأن العبد إذا جاء في الأمر المطلق يعني بأمر معين قصده الشرع الحكيم فقد امتثل، هذا يفيدنا فوائد كثيرة في فهم الشريعة وفي كيفية التعامل معها. بقي أن يقال، هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح. انتبه، بدأ يرجع لإيش؟ للأصل الذي نحن فيه وهو المخالفة. بقي أن يقال، هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشرع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور. قد يلبس عليك بعض الناس ويقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد المخالفة أراد جنس المخالفة، فالمخالفة تحصل بإيش؟ ببعض أجزائه. مثل قلنا إيش؟ ما نحن عندنا عموم جنس، عموم جنس الإيه؟ لأعيانه. طيب؟ لا. قال فما زاد على ذلك لا حاجة له إليه. قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراد، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. يقول الآن لو قلنا إن جنس المخالفة، لو قلنا إن جنس المخالفة جنس طيب وليس عموما جزئيا عموما كليا لأجزائه، وإنما هو عموم جنس. طيب ما هو يعم كل فرد، يعم إيش؟ كل فرد من أفراد. طب لو أن الوجوب سقط عن بعض الأفراد لا يسقط حكم إيه؟ الاستحباب. فما زالت المخالفة في كل شيء أمرا مشروعا، فمنها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها. النهي يقتضي، يعني من لوازم النهي إيه؟ من لوازم النهي عن موافقة، يعني من لوازم النهي عن موافقتهم المخالفة. فأنت إن قصدت مخالفتهم، يعني إن قصدت مخالفتهم بحيث يعني أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة في من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم؟ إذا كان المخالفة غير مقصودة، طيب في في في في مخالفة فيما لم تكن الموافقة في من فعلنا ولا من قصدنا، إذن معنى هذا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم؟ يعني إذا كانت المخالفة مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا ينهانا عن فعل نفعله فيه موافقتهم؟ الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه. الفاء هذه للتعليل، وفي هذا رد على أبي محمد بن حزم عليه رحمة الله في نفي القياس والتعليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رتب، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، كل حرف له معناه، رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء. ماذا قال؟ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير اصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له، دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. إذا كان العلة أنهم لا يصبغون، فأنت للأمر العام بمخالفتهم فأنت ينبغي أن تخالفهم في هذه الجزئية، لأنك مأمور بمخالفتهم في كل شيء. يوضح ذلك، انظر لكيفية، يعني يوضح هذا ويوضح ذلك النقاش، أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبر لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. يعني إذا كان المخالفة لا أثر لها وهم أيضا ذكرهم في الحديث لا أثر له، إذن ما الفائدة من هذا الكلام كله؟ وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع، فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. يعني أنت مأمور بأمرين في هذا الحديث، بالمخالفة العامة وبالمخالفة في هذا الشيء. فإن هنا شيئين، أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين، يعني في ظاهر الأمر سواء في اللبس سواء في الشكل سواء في طريقة المشي سواء في الكلام، سواء أنت مطالب بمخالفته، وهذه المخالفة فيها مصلحة عظيمة لعباد الله المؤمنين أن يتميزوا لما في مخالفة من المجانبة والمباينة، المباينة عن المفارقة، التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. اليهود والنصارى من أهل النار، اليهود والنصارى من أهل النار، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فكل يهودي على وجه الأرض وكل نصراني على وجه الأرض لا يصدق بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا يسلم وجهه لله ويتشاهد الشهادتين ويستقيم على أمر الله فهو في النار. طيب إذا كان هو هكذا، طيب إذا مخالفتهم تؤدي إلى إيش؟ إلى أنك بمخالفتك ابتعدت عن أعمال أهل الجحيم. بعدك عن أعمال أهل النار تقربك من أعمال من؟ أعمال أهل الجنة. فمن زحزح، انظر للترتيب المنطقي كيف يمشي عليه رحمة الله، فمن زحزح عن النار، ما قال فمن أدخل الجنة، إنما الأول إيش؟ فمن زحزح عن النار وأتى معها بإيش؟ وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن أنت ابتعادك عن أهل الجحيم وعن صفاتهم أصل، هذا الأصل يؤدي بك إلى أصل آخر، وهو كلما ابتعدت عن صفات وعن معاملات وعن الهدي الظاهر لأهل الجحيم كلما اقتربت من أهل إيش؟ من أهل الجنة. وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر مرض الأبدان. يعني كل ما هم فيه وكل ما كان من خصائصهم هذا مرض يمرض القلوب، ومرض القلوب أشد من مرض الأبدان. والثاني، إذن هنا شيئان، أنا نفس المخالفة، يعني مخالفتهم في الهدي الظاهر مصلحة تؤدي بك إيه؟ إلى بعدك عن أهل النار إلى قربك إلى أهل الجنة. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. ماذا يقول ويؤصل؟ الأول إن نفس المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين، لأنك تبتعد عن أهل الجحيم وتقترب إلى أهل الجنة. طيب الأمر الثاني أن نفس ما هم عليه من لبس، من عبادة، من طقوس، من نواميس عندهم، طيب إما أن يكون مضرا وإما أن يكون منقصا، طيب فينهى عنه، لأن يعني المضر نحن منهين عنه، منهيون عنه، والمنقص للعبد منهيون عنه، لا يليق بك أن تفعل ما ينقصك بين الناس، ما يحقرك عند العباد فضلا، يعني ما يحقرك عند الله أولا ثم ما يحقرك عند العباد ثانيا. بل بالعكس أنت مأمور بضد المضر وبضد إيش؟ المنقص لما فيه من المنفعة، فالمضرة ضدها المنفعة والنقص ضده الكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. لماذا؟ لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، يعني المنسوخ والأشياء التي ألفوها في دينهم منسوخ، طيب مضرة، طيب والأشياء التي في دينهم لم تنسخ ما هي؟ ناقصة، لأن الدين الكامل هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعندك اليهود، وضح النقص هذا، اليهود شدد الله عليه، والنصارى رهبانية ابتدعوها فما رعوها حق رعايته، اليهود العين بالعين، النصارى المسيح عليه السلام من جملة ما بقي في أناجيلهم يقول من ضربك على خدك فأدر له الآخر، ومن أرادك على ردائك فأعطه إزارك. إذن دين إيش؟ مسالم بالكلية. طب من أين جاء المصائب هذه؟ من جماعة الأمة، من لعنة جماعة الأمة القبطية. كل المصائب هذا بدأت من أيام عبد الناصر، وتغيرت الكنيسة في مصر من دين نصراني يقوم على المودة للمسلمين وعلى الاعتراف بأنهم كانوا سببا لإنقاذهم من الرومان، وهو إلى الدين الموجود الحالي الذي يعلن العداء للمسلمين وأنهم محتلون للأرض ويجب أن يخرجوا من هذه البلاد، ويسعون سعيا حثيثا وراء ذلك، والأديرة والكنائس تمتلئ بالسلاح من أجل هذا الهدف. ابتدأ بمتى المسكين ومن معه، وكان من أنبغ تلاميذه أستاذ التاريخ خريج كلية الأداب الذي كان يسمى بنظير جيد، ثم أصبح القس أنطونيوس، ثم أصبح الأنبا شنودة. أقرأ اليوم إن أحد أعضاء مجلس الشغب يريد أن هذا المجرم الأثيم اسمه محمد للأسف، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبرأ منه ومن أشكاله، يريد أن يطلق اسم الباب هذا على مكان في مجلس الشعب ما أدري الأمن القومي وإيش، بحيث يصبح قاعة الباب بدل ما هي قاعة المؤتمرات وقاعة كذا. انظر للنفاق وللذل وللهوان. طيب نرجع هنا، ماذا يقول عليه رحمة الله وطيب ثراه؟ يقول لأن ما بأيديهم، ما بأيدي النصارى واليهود من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كابلا قط، يعني إما أنهم ضرر خالص أو أنهم نقص، أو أنهم نقص. يعني إياك أن تظن إيش ما عندهم من القساء إن الباب هذا لا يتزوج، ثم هذا مخالف للفطر، واعتاضوا عن الزواج بالزنا مع الراهبات، وما يوجد شيء اسمه راهبة، ما يوجد شيء اسمه راهبة رجل امرأة. وقلت ارجعوا المعجم البلدان في دير العذارة، وفي معجم البلدان خاصة دير العذارة هذا، وما كنا بعذار، لا كان القس انتهى منهن. ايه يعني هناك ابيات، حتى ابيات فيها كلام فاضح يعني. والكنائس كما قلنا ستشكو الى ربها عز وجل، طيب فضائحهم كثيرة في هذا. فهم اما مضرة خالصة واما نقص. طب اين الكمال المطلق؟ في شريعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اسمع، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، المثل بالمثل لا تزد، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة ايش مثلها. هو فعل يده هكذا، فعل يده هكذا وضربك هنا، انت ما تفعل يدك هكذا زدت، امسك بعصا طول هكذا ورفع يده هكذا، أنت ما تفعل هكذا، أو تأتي طيب لا، وجزاء سيئة سيئة مثل، فمن عفى وأصلح فأجره على من؟ على الله. ولو فقه المسلمون دينهم لارتاح، لأنه يشمل خير الدنيا والآخرة. هم يقولون منظمات حقوق الإنسان العميلة لليهود وللأمريكان هذه منظمات مجرمة في الغالب. حقوق الإنسان والحيوان وحقوق البشر ما وجدت بحق إلا في شريعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فمخالفتهم بأن يشرع ما يحصل على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح، فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم. إذا كل ما نخالفهم فيه فإما يأتي لنا بمنفعة في الدنيا والآخرة، وإما يأتي لنا بكمال وصلاح لنا في الدنيا والآخرة. حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. إيش معناها؟ يعني هم نبغوا الآن في إيش؟ في أسلحة تدمير البشرية ويفتخرون بهذا، وهذا حضراتهم هي قائمة على هذا، على السلاح. طيب لو أننا نخالفهم في مثل هذا، وأن السلاح إذا استخدم لا يستخدم إلا في صدورهم هم، أقول إذا استخدم لا يستخدم إلا في صدورهم هم، لكان صلاحا لنا وفلاحا. طيب الآن هم مثلا يعملون وعندهم العمل عمل ويفتخرون، الخواجة خواجة، ماذا نحن؟ ما كان من ديننا أهلا ومرحبا، وما ليس من ديننا؟ طبعا أنت عندك عباد، عندك صلاة ظهر، عندك صلاة عصر، خرج المخذلون العمل عبادة. يعني إيه العمل عبادة؟ يعني المسلمون ما يؤذن في وظائفهم، ما يؤذن في مدارسهم وأماكنهم، يؤذن ويصل وترجى الأعمال، بحيث أن كل المسلمين عندما يسمع الله أكبر يهرعون لبيوت الله أو للمساجد التي تكون في المصالح الحكومية لأدوا فرض الله عز وجل، ثم نعود. لكن لما قيل إن العمل عبادة وخالف المسلمون شريعة ربهم ووافقوا أعداء الله عز وجل، أذلهم الله بأن تعطلت مصالحهم وفشلت مدارسهم. قال وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة. طالما القلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك هم يغرونك بإيش؟ بالشهوات والأهواء. وماذا يأتي من عند الكفار؟ ما يأتي إلا كل فساد وكل شر. يعني ما يأتي إلا كل فساد وكل شر. قال وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. رجل مريض قلب، مرض الشبهة، مرض الكفر، ما سيؤثر على الأعضاء؟ حتى لو لم يظهر لك أثره على الأعضاء، فمرض الأصل يؤدي إلى مرض الفرع الذي بني عليه. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله عز وجل. الذي ينتبه لأن مرض الأصل يؤدي إلى مرض الفرع قد ينتبه لبعض الحكمة التي أنزلها الله سبحانه. فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانة لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. الذي في قلبه مرض قد يشك في بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كالملوك والرؤساء الذين يريدون العلو والفساد في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم. ملك الطاعة، مملكة الطاعة، أنت ملك. ملك في إيش؟ أن قلبك لم يعبد لغير الله، فأنت أعظم ملك على وجه الأرض. لأن الملوك تعبد قلوبهم لغير الله، يخشى على المنصب، يخشى على الكرسي، يتحسس من وزرائه، يتحسس من مخابرات، يتحسس من أمن، يغير المقربين إليه كل فترة ويختل منهم ويخشى منهم. أما أنت ملك تعيش في أعظم مملكة، وهي مملكة طاعة الله سبحانه وتعالى التي لا تنغص فيها ولا ضيق ولا هم. وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها. كل أعمال الكفار مهما فعلوا سواء في الدنيا أو في الآخرة ما تتم المنفعة بها. وانظر في الحضارة المعاصرة للكفار ما جاء من ورائها إلا الشر. يعني الآن مثلا تعال نتكلم الشبكة العنكبوتية، مع أننا نسعى لاستخدامها في الخير، ماذا فعلت في أخلاقيات المسلمين؟ يسرت الزنا ونشرت الفساد وعلمت الشباب وعلمت النساء بل علمت الشبان أشياء ما كانوا يسمعون به، ما كانوا يعرفونه. طيب المحمول حضارة قرب، احنا نقول قرب بين الفاسقين، صحيح قرب للمؤمنين والمؤمنات وقرب على أهل الخير، لكنه قرب أيضا الشر والفساد. لكن تعال للصلاة ماذا فعلت، تعال للزكاة ماذا فعلت في مجتمع المسلمين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، تعال للصيام ماذا فعل للمسلمين، تعال للحج تدفع 20,000، 15,000، 30,000، 40,000، تذهب وأنت فرح مسرور وتنفق الأموال، بل قد يذهب بعض الأخيار مثلا ويأتي بهدايا مثلا لبعض أهلي أو لبعض أصدقائه وفرح، ولا ذهب يأتي بمن، ولا ذهب ينفق المال، لكنه رخيص في سبيل الله سبحانه وتعالى. فما شرعه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم خير لا مضرة فيه ومنفعة لا نقص فيها، كمال لا نقص فيه. أما ما أتانا من عند هؤلاء الكفار فلا بد حتما أن تجد فيه كثيرا من الشر، بل وتجد كثيرا فيه من النقص. حتى الطائرات ستجد فيها نقص، الصواريخ والقنابل واو هذا كله دمار على على الأمم، ما سيجلس ويضرب يفجر الدنيا من حول أو بعيدا عن. طيب أي أمر من أمورهم إما أن تجد مضرة خالصة أو أن تجد نقصا. أما شريعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من ربه لا تجد فيها نقصا ولا تجد فيها مضرة. طب نحن نقوم نصلي الفجر في البرد تقوم بلذة، وتعالى علمي تعالى لنبحثها علميا طبيا، يوجد اليود يظهر من وقت الفجر إلى وقت قبيل طلوع الشمس، وتطلع الشمس بإيش؟ بالأشعة الفوق بنفسجية. كل هذا يؤثر على صحة الذي يقوم للفجر، وقل أن يقوم لصلاة الفجر وأن يصاب، أو الذين يعملون في البحار قل أن يصابوا بأمراض في الصدر. يعني أنت قائم من نومك، أنقى هواء على وجه الأرض هواء الفجر، أنا خارج للبرد متعب، لا ستجد أن منافع عظيمة قد لا تنتبه له، فضلا عن إيش؟ عن أنك طائع لله عز وجل. لكن لو أردنا تعال للصيام، تعال للصيام حلله طبي، تعال للحيض وللأمر النهي لله عز وجل، لأن الرجل يأتي امرأته في الحيض. الطب الحديث يثبت الآن أشياء أخبر بها سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قبل هذه السنوات الطويلة. إذن ما ستجد شيئا من أمورهم إلا ويتسم بأحد أمرين، إما أن يكون شرا مضرة وإما أن يكون ناقصا. أما الشريعة التي هي المنفعة التامة والنعمة الكاملة فشريعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والموفق من وفقه الله عز وجل. هو الذين ينبهرون بالحضارة الأوروبية أو يذلون أمام الديمقراطية وأمام العلمانية وأمام الحضارة، هذا بسبب عدم فهمه لدين الله سبحانه وتعالى أو عدم إخلاصه، إما أنه لم يفهم شريعة الرحمن، وإما أنه فهمها ولم يخلص لله عز وجل. قال: وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة به، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، وهذا مستحيل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ للمتقين، وهم لغير متقين. إذن لا أجر لهم من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الآخرة. ولكن كل أمور إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام التي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. انظر الاعتزاز بالدين، فهم الاعتزاز بالدين يبنى على الفهم العميق. ولذلك قلت مرارا: ايش رب العالمين ما مدح العلماء، انما مدح من في عند المتشابه، مدح من عند المتشابه والراسخون، ما قال والعلماء، انما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون، لكن عند المتشابه عند الفتن مدح من الراسخين، مع أن القرآن والسنة مدح العلماء كثيرا، لكن عند المتشابه من الذي مدح؟ والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. فعند المتشابه لا يمدح إلا من؟ إلا الراسخون، لأنهم الذين لن يحيدوا شعرا. فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، يعني أمر مقصود أن نخالفهم. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة. قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما أحب لأحد، وعليكم السلام وبركاته الله يبارك، ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير الشيء ولا تشبه بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم ابن هاني: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، تكون قد أتيت بإيش؟ بالمخالفة، يعني ولو مرة واحدة، شعرك أبيض مر ولا حرج عليك بعده، المهم أنك إيش؟ خالفت. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد ابن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة أخيه عن أبي عروة عن الزبير رضي الله عنه ما شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا اليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن قال النسائي: لا، كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني المشهور عن عروة مرسلا: وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء الشيب، في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، انتبه، الشيب هذا من الله سبحانه وتعالى، طيب، لكن أنت مطالب بتغيير، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول، يعني البياض الذي في الشعر هذا من فعل الله عز وجل، وأنت مأمور بتغيير. لو قلنا باستحباب الخضاب فالتشبه بهم في أي شيء آخر محرم، لأن هذا من فعل الله عز وجل، وأنت أي تشبه يكون من فعلك. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشواك، أحفوا بالزوه، وأوفوا اللحى. رواه البخاري. نعم. الخضاب يعني الحناء، يعني دهن اللحية والشعر مثلا بالحناء ولو مر. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ. فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال إلى وقال خالف المشركين، ما يجي منكوس يقول إن النصارى الآن إذا نحن نخالفهم بحلق اللحى. يا أخي أنت، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة في الأصل ثم فصل في الجزئية، لأن هذه الجزئية ستدخل في الأصل. فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم. هذا هو إيش؟ أنهم سموهم سوء العذاب. ماذا فعلوا؟ فعلوا كذا وكذا وكذا. فالبدل يكون في الجمل كما يكون في المفردات، بدل الكل من الكل، أو بدل البعض من كل، أو بدل الاشتمال. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب. كذلك هنا، هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك، أطعمه، وحادثه، فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فعل عقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا فلما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. ثم سيبتدئ في ذكر شيء من هذا، لكن نقف عند هذا إن شاء الله. نعم. جز الشارب المراد كله القص وليس الحلق، فالحلق هذا كما يقول الإمام مالك مثلى، وهذا من البدع. الحلق ليس من هدي السلف، وصلى الله عليه وسلم كان صاحب شارب، وعمر وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. طيب، بالنسبة لتغيير وقت الدرس هذا أنا أفكر فيه، يعني إن شاء الله أنا أفكر فيه، فاصبروا علي يعني. ونحن أيضا نتأخر، ما نصل البيت إلا ما شاء الله، يعني الله المستعان. ما قولكم في المرشح الذي يقول إنه لا يوجد خلاف عقائدي بيننا وبين النصارى، إنما هو خلاف ديناميكي؟ إن كان يعتقد هذا الكلام فهو مرتد، وإن كان جاهلا فهو جاهل غبي. يعني إن كان يعتقد أنه لا يوجد خلاف في العقيدة بيننا وبين النصارى فهو مرتد، وإن كان يجهل هذا الكلام أو أخرجه مخرج الكلام السياسي، لا يجهله، إن كان يجهله فهو جاهل غبي. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستر الجميل، وأن ينجينا وإياكم من شؤم السياسة الكاذبة الفاجرة. نعم. إيش؟